جد واخ، جد واخ واخت. ماشي، نكتب الصور الخمسه ديت، جد واخت، جد واختان، جد وثلاث اخوات، جد واخ، جد واخ واخت. طب كل صوره من الصور الخمسه نشوف بالمقاسمه الجد كم ياخذ. جد واخت، يبقى الجد ياخذ ايه؟ سهمان، الاخت السهم دايما الاخت الانثى بالسهم والانثى الذكر بالسهم، والجد كانه اخ. يبقى جد واخت، يبقى الاخت لها سهم والجد له سهمان، يبقى الجد سياخذ ايه؟ ثلث التركه. هذا احسن ولا الثلث؟ احسن. المقاسمه احسن. المقاسمه يعني احنا نعادله كانه اخ ذكر ونقسم المال بالذكر المستحفظ المسيين. المقاسمه احسن له، لانه بالمقاسمه ياخذ ثلث، ثلثا المال احسن من الثلث. طيب جد واختان، الجد ياخذ ايه؟ سهمان، والاختان كل واحده سهم، يبقى الجد ياخذ نصف المال. هذا احسن ولا الثلث؟ احسن. يبقى المقاسمه احسن. طيب جد وثلاث اخوات، ثلاث اخوات كل واحده بسهم، سهم سهم، والجد له سهمان، يبقى ياخذ اثنين على خمسه. هذا احسن ولا الثلث؟ اثنين على خمسه احسن من الثلث. دايما في القصور الثلث هيساوي اثنين على سته. اثنين على خمسه احسن ولا اثنين على سته؟ اثنين على خمسه احسن. دايما في القصور عكس الاعداد الصحيحه. لكن نشوف المقام عندك البسط اللي هو فوق علامه الكسر، والمقام اللي هو تحت علامه الكسر. فالمقام كلما زاد معناها ان المال اقل. واحد على 100 ولا واحد على 10؟ واحد على 10 احسن من واحد على 100. واحد على 5 احسن من واحد على 10؟ واحد على 5 احسن. كل ما اللي هو المقام تحت كل ما يقل يكون يعني احسن. طبعا اذا تساوى البسط يعني واحد واحد البسط نفسه، فالمقام كل ما قل تحت كل ما كان العدد ايه؟ اكبر. فإذا اثنين على خمسة أحسن من اثنين على ستة، يبقى المقاسمة هنا أحق للجد. ماشي كده؟ وبعد لما احنا اتكلمنا عن ثلاث أخوات، طيب جد وأخ بالمقاسمة كم يأخذ؟ النصف من جد وأخ، يبقى الجد كأنه أخ، واقسمان المال كأنهما أخوات، نصف ونصف، يبقى المقاسمة أحسن له من ثلث المال. طيب جد واخ واخت، الاخت لها سهم والاخ له سهمان، والجد له سهمان كانه اخ، يبقى ياخذ اثنين على خمسه احسن من الثلث اللي هو اثنين على سته. يبقى هذه الصور الخمسه المقاسمه احظ له من ايه؟ من ثلث المال. يبقى اذا عندنا ثلاث صور تستوي فيها المقاسمه وثلث المال، وخمس صور المقاسمه احظ له من ثلث المال. ما عدا ذلك وهي الصور التي يكون فيها الإخوة أكثر من ضعفي الجد أو أكثر من مثل الجد، هنا يكون ثلث المال أحظ له من المقاسمة. يعني جد وتسع إخوة، جد تسع إخوة، يبقى الجد له كم؟ لو قاسمهم يطلع له عشر. يبقى العشر أحسن ولا الثلث؟ الثلث أحسن، يبقى الجد يأخذ الثلث هنا. وهم يقسموا الباقي بينهم. جد 50 اخا، 40 اخا، 30 10 اخوات، 7 اخوات، اي عدد كان الاخوه او الاخوات فيه يعني اكثر من ضعف الجد، يبقى الايه؟ ثلث المال احظ له من المقاسمه. وصورها لا تنحصر، ما لهاش حصر. يعني الصور التي يكون فيها أن ثلث المال أحق من المقاسمة لا حصر له. تتخيل أي عدد من الإخوة والأخوات يعني ليس هناك حصر. طيب إذا نرجع نقرأ الجرار مرة أخرى. والجد لآدم وإن علا، والجد لآدم وإن علا مع ولد أبوين أو أب، مع ولد أبوين يعني مع إخوة الأشقاء، أو ولد الأب يعني مع إخوة لأب أو أخوات لأب، كأخ منه، نقاسم إيه؟ نقسم المال بينه وبينهم كأنه أخ. فإن نقصته المقاسمة

يبقى هما ايه؟ يستويان. لكن اذا كانت الفروض، اذا كانت الفروض اكثر من النصف، يبقى مباشره ثلث المال احسن من ثلث الدم. اذا الفروض اكثر من النصف يبقى ثلث المال احسن من ثلث الدم. لما احيانا تكون الفروض خمسه اسداس مثلا، احيانا تكون الفروض خمسه اسداس، يبقى في خمسه اسداس فروض، يبقى الان المتبقي بعد الفروض هو ثلث التركه. ياخذ ثلث التركه ولا ياخذ ثلث الباقي؟ نعطيه الثلث كاملا ولا نعطيه ثلث الثلث؟ هذا الثلث كاملا ماشي. اذا لما تكون الفروض اكثر من النصف دايما ستجد ان الثلث افضل من ثلث الباقي، لان الثلث الباقي هيطلع اقل من الثلث. والعكس لما تكون الفروض اقل من النصف، يعني مثلا فروض ربع، لو حصل مثلا ايه ان الرجل ان الرجل مات رجل وترك زوجه وجدا واخوه، فالزوجه لها الربع. الجد والاخوه هنا نخير الجد اولا بين سدس المال وسدس الباب، ايهما افضل؟ الان الزوجه اخذت ربع، يبقى الباقي ثلاث ارباع. ثلث الباقي يطلع كم؟ ربع. الربع احسن ولا الثلث؟ الربع احسن. يبقى ثلث الباقي يكون افضل من سدس المال اذا كانت الفروض التي مع الجد والاخوه اقل من الايه؟ النصف. ثم بعد ذلك نفاضل بين هذا الفرق وبين المقاسمه، نشوف عدد الاخوه قليل او كثير، لان برضه اذا كان عدد يعني قليلا احيانا يكون المقاسمه افضل، واذا كان عدد كثيرا يكون يعني بتكون المقاسمه لا حظ له فيها لما يكون عدد الاخوه فيه كثير. لغايه كده واضح ولا في اشكال؟ لا انا مش عايزين مشي يعني في حاجه مش واضحه؟ نعم. نعم، عندنا جد وإخوة وأصحاب فروض. ناخدنا ممكن نلخص ثاني من أول مسألة. عندنا جد وإخوة، إما أن الجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض أو معهم أصحاب فروض. فالجد والإخوة ليس معهم أصحاب فروض، نخير الجد بين شيئين فقط اللي هما المقاسمة وإيه؟ وثلث المال. المقاسمة وثلث المال. نعطيه الأحظ منهما، يعني الأفضل له منهما. المقاسمة يعني نحن نعامله كأنه أخ، كأنه أخ بينهم، وللذكر يستحق المنسيين، إن كان إخوة وأخوات للذكر يستحق المنسيين. فإذا كان الإخوة الذين مع الجد أقل من مثليه، أقل من مثليه، تكون الايه؟ المقاسمة أحظ له، تكون المقاسمة أحظ له. وهذا في خمس صور، من يتذكرنا بها؟ نعم. جد وايه؟ جد وأخت، جد وأختان، جد وثلاث أخوات، جد وأخ، جد وأخت وايه؟ وأخت. في هذه الصور الإخوة أقل من مثليه، إذا لو قاسمهم المقاسمة ستكون أحسن له من إيه؟ من ثلث المال. المقاسمة تكون أحسن له من ثلث المال. أما إذا كان الإخوة مثليه فالمقاسمة تستوي مع ثلث المال، المقاسمة تستوي مع ثلث المال، وهذا في ثلاث صور. ما هي الصور التي يكون فيها الإخوة مثل، يكون فيها الإخوة مثل الجد؟ اللي هي جد وأخوان، جد وأربع أخوات، جد وأخ وأختان. هنا لو عاملته كأنه أخ وقسمت المال بينه وبين الإخوة كأنه أخ بينهم، ستجد أن نصيبه هو نفس الثلث المال، يعني جد وأخوان نقسم كأن الجد كأنه أخ ثالث معه، كأن المسألة فيها ثلاثة إخوة، كل واحد له إيه؟ ثلث المال. إذا مقاسمة كأنه أخ استوى مع ثلث المال، لأن الإخوة عددهم ثلث يعني ضعف عدد الإيه؟

وقيل أيضا أن السائل عنها، أن الذي سأل عنها زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه كان رجلا من أكثر، قد قوم قيل يعني قوم من العرب قالوا لهم أكثر، فنسبت المسألة إليها، لم يقرأ يعني في سبب تسميتها بالأكثرية. طيب طريقة إيه الأكثرية؟ يعني زوج وأم وأخت وجد. نقرأ عبارة الشارع وإن شاء الله نشرحها على السطور. قال: للزوج النصف وللأم الثلث. الزوج له النصف والأم لها الثلث، كم يفضل؟ السدس. طيب احنا قلنا القاعدة أنه إذا لم يبقى إلا السدس وجد إخوة أخذه به الجد، لكن في هذه المسألة قالوا الآن كيف تسقط الأخت في هذه الحالة؟ يعني زيد رضي الله عنه أفتى في هذه المسألة فوجد فيها إشكال، الأخت كيف تسقط في هذه الحالة وهي ليست محجوبة للجد؟ احنا قلنا أن الجد الأصل من الجد يعني لا يحجب الإخوة، هو يرث مع الإخوة كأنه أخ بينهم، وهي ليست وارثة بالتعصيب حتى تسقط، يعني ليست محجوبة حجب أشخاص ولا هي وارثة بالتعصيب، يعني لو أنه كان فيها إخوة ذكور كان ممكن نقول إيه أنهم يرثون بالتعصيب ولم يتبقى لهم شيء فسقطوا، لكن هي ليست وارثة بالتعصيب لأنه لا معصب لها، ما فيش معصب لها، هي أخت واحدة فقط ما فيش معصب لها، فهي ليست وارثة بالتعصيب حتى نقول إن الجد أخذ فرضه اللي هو السدس وهي وارثة بالتعصيب، والوارث بالتعصيب إذا الفروض استنفدت التركة سقط، يعني لو مكان الأخت لو أنه وجد مكانها أخ، لو أن المسألة زوج وأم وأخ وجد كان الزوج له النصف والأم لها الثلث، لما نقول جد وأخ مش معنى كده نقول كأنهما أخوان فالأم لها السدس، لا أنا أخ واحد. لا لو كان بدل الأخت أخ، لو كان بدل الأخت أخ فكانت المسألة يعني زوج وأم وأخ وجد بهذا الشكل، الزوج له النصف والأم لها الثلث، الثلث كاملا. ونلاحظ أن الجد يعني هو مثل الإخوة في ميراثهم وليس في مثل الإخوة في حجب الأم من الثلث إلى السدس، يعني أخوان ينزلوا الأم من الثلث إلى السدس، لكن جد وأخ لا ما ينزلوش الأم من الثلث إلى السدس، تبقى الأم وارثة الثلث لأنه لا يوجد جمع من الإخوة في أخ واحد بس. فلو المسألة فيها زوج وأم وأخ وجد، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له السدس والأخ يسقط، هنا هنعامل الأخ على أنه يرث بالتعصيب والجد أخذ فرضه الذي هو السدس وفروض استنفدت التركة ولم يتبقى شيء وهو يرث بالتعصيب فسقط. لكن لما يكون في المسألة أخت، عندك زوج وأم وجد وأخت، فالأخت هنا لا هي محجوبة بالجد ولا هي وارثة بالتعصيب حتى نقول إن الجد إنها سقطت لأن الفروض استنفدت التركة. فهنا زيد رضي الله عنه فرض للأخت النصف وعالت المسألة، وبعد ما عالت المسألة أخذ نصيب الجد والأخت ورجع قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، قسمه بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني ممكن نشرحها هنا على السطور في قلم معك.